الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة الأخيرة من تفسير سورة القمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذبت قوم لوط بالنذر. يخبرنا الله جل جلاله كيف كذب قوم لوط رسولهم وارتكبوا الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق الله لهم من أزواجهم، كانوا قوما عادين، ولأنهم أتوا من الفواحش ما لم يسبقوا إليه فعاقبهم الله عقوبة لم يعاقبها أمة من الأمم قبلهم. فإنه أمر جبريله بأن يحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم رأسا على عقب، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ويا ليت البشرية المعذبة المنكوبة والمأزومة في واقعها المعاصر تعتبر بهذه المثلات التي جرت على الأمم السابقة. اليوم تستحل هذه الفاحشة وتقنن وترسم وتجرى عقود الزواج بين الرجال والرجال تحت سمع وبصر العالم بأجمع، بل تبارك هذا بعض المؤسسات الدينية وفي ردهات المحاكم وفي المكاتب الرسمية يقع هذا تسجيل عقود زواج بين رجال ورجال ويتلقون التهنئة بعد هذا. فأي ترد بلغته البشرية بل الجاهلية المعاصرة فيما نكست فيه، فيما كبت فيه من أوحال الذنوب والخطايا، وقد خلت من قبلهم المثلات، وما هي من الظالمين ببعيد، كما قال ربي جل جلاله: وإنها لبسبيل مقيم. ماذا كان جواب الله جل جلاله؟ إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريح تحصبهم بالحجارة حتى أتت عليهم فما أبقت لهم باقية إلا آل لوط نجيناهم بسحر. حاصب ريح ترميهم بالحصباء بالحجارة، والسحر الثلث الأخير من الليل، اختلاط ظلام آخر الليل بصفاء النهار. وما آمن بلوط من قومه أحد، ولا رجل واحد حتى ولا امرأته، لقد أصابها ما أصاب قومها. وخرج نبي الله لوط وبنتان له من بين أظهرهم سالمين، لم يمسسهم الله بسوء. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرج الله من كان في قرية سدوم، وهي قرية قوم لوط، من أهل الإيمان بالله لوط وابنتاه. وكنا عن القرية بقوله: من كان فيها، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فما وجدنا في تلك القرية التي أخرجنا فيها من كان فيها من المؤمنين غير بيت واحد من المسلمين، وهو بيت لوط. وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله جل وعلا بالوحدانية وبالطاعة واتباع رسوله الذي أرسله في ذلك الزمان، هذا هو المشترك الإيماني العام بين أنبياء الله جميعا. أما الإسلام بالمعنى الخاص هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقبل الله من الدنيا ومن البشرية بأكملها من أقصاها إلى أقصاها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منهم دينا إلا الإسلام. الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي محمد، وبعد نسخ الإسلام لما سبقه من الملل، وبعد نسخ القرآن لما سبقه من الكتب، ونسخ شريعته لما سبقها من الشرائع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ولو كان فيها أكثر من هذا لأنجاهم الله عز وجل. نعم، ليعلم العالم أن الإيمان عند الله محفوظ، وأنه لا ضيعة على أهله. نعمة من عندنا إن جاء الله لبيت لوط، البيت المسلم الوحيد بين قومه، فضل من الله ليس إلا، كما أن الهلاك عدلا منه جل جلاله، فهو يضل من شاء عدلا ويهدي من شاء فضلا، يهلك من شاء عدلا وينجي من شاء فضلا جل جلاله. وفعل الله بهم هذا لأنهم آمنوا وشكروا، فكذلك نثيب من آمن بنا وشكرنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ثم قال تعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. كانوا قبل حلول العذاب بهم أنذرهم الله جل جلاله بأسه وعذابه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا تكون على الله حجة بعد الرسل، فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه، بل شكوا، بل تماروا به، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أدوات التكليف موجودة، السمع والبصر والفؤاد موجود، كل ذلك موجود، لكن عطلوا استخدام هذه الأدوات فيما ينفعهم بين يدي لقائهم بالله جل جلاله. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويوم القيامة يقولون في يوم الحسرة والندامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. عندما وردت عليهم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شباب مرج حسان محنة من الله بهم، ضيفهم لوط، لكن عجوز السوء امرأته أرسلت إلى قومها تعلمهم بأضياف لوط وأن عنده شبابا مردا حسانا، فأقبلوا يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. أغلق لوط دونهم الباب، جعلوا يحاولون كسره. نعم، ونبي الله لوط يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه، ويقول لهم: هؤلاء بناتي، يعني نساء يعني قومه، والنبي في أمته كالوالد لهم، إن كنتم فاعلين تزوجوهن لتحظوا بعلاقة مشروعة طبيعية شرعها الله عز وجل تقضون بها أوطاركم في غير معصية من الله جل جلاله. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ليست لنا فيهن رغبة ولا أرب ولا، وإنك لتعلم ما نريد، ما نريد إلا فعل الفاحشة في هؤلاء المرد الحسان. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول على أضيافه، الله جل وعلا ضرب أعينهم فانطمست، غارت من وجوههم، وذهب الله بنورها. وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالكلية. نعم، ولقد روي أن جبريل عليه السلام خرج فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. رجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. فذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا جزاء أفعالكم من عذاب عاجل وما لزم من إنذاركم من عذاب آجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سهلنا لفظه ويسرنا معناه، يسره الله لفظا ومعنى نطقا وتأويلا لمن أراد ليتذكر الناس، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسرنا تلاوته على الألسن، هونا قراءته، ومن ذلك إنزاله على 7 أحرف، وفي الباب تفصيل نرجع فيه إلى علماء القراءات. ولقد جاء آل فرعون النذر، يخبر عن فرعون وملئه وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخاه وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا والنذارة إن كفروا، وأيدهم الله جل وعلا بمعجزات عظيمة، كذبوا بآياتنا كلها، معجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فأبادهم جميعا ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. والآيات التي يعني الله جل وعلا آتاها موسى لتكون حجة على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، ولقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يبقى كذبوا بآياتنا كلها، كذبوا بأدلتنا وببراهيننا التي أرسلناها إلى موسى، ولقد جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لو تتبعت آيات القرآن الكريم في الآيات التي أيد الله بها موسى لوجدت ما يلي: أنه أزال العقدة من لسانه وأحلل العقدة من لسانه يفقه قولي، انقلبت العصا في يده حية تسعى، أن الحية التهمت حبال القوم وعصيهم على كثرتها، أنه يخرج يده من جيبه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وبعد هذا الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، شق البحر، انفلاق الحجر، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 13 عينا، رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، انزال المن والسلوى عليه وعلى قومه في صحراء سيناء، الجد ونقص الثمرات، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. لكن اختلف في المراد من الآيات 9، فروي عن ابن عباس أنها العصا، اليد، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، السنون، نقص الثمرات. يعني وقيل يعني المراد بالآيات الأحكام التي أوحى الله بها إليه وكلفهم وكلف قومه بها. لقد روى الإمام أحمد وغيره أن يهودين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي فنسأله، فأتيناه فسأله عن قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة، وأنتم يا يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت. فقبل يده ورجله وقال: نشهد إنك نبي. فقال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قال: إن داود دعا أن لا يزال من ذريته نبي، وإني نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. لما كذبوا عاقبهم الله جل وعلا بكفرهم عقوبة مقتدر على ما يشاء، عزيز جنابه لا يرام، غير عاجز ولا ضعيف. ثم قال تعالى يخاطب كفار قريش بعد ذكر هذه الآيات البينات والقصص الموحية المعبرة التي قصها الله جل وعلا على نبيه بالحق: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ خاطبهم خطاب إنكار وتوبيخ: إن لم يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن غيهم فستحل بهم سنتنا، ويحيق بهم من البلاء مثل ما حل بأضرابهم من المكذبين من قبلهم. كأنه يقول لهم: على ما تتكلون؟ ماذا تظنون؟ أأنتم خير ممن سبقكم عددا وكثرة في المال وزيادة في القوة؟ أم لكم براءة في الزبر؟ ألديكم صك من ربكم أنه لن يعذبكم مهما أشركتم واجترحتم من السيئات؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أتظنون أنكم جمع كثير عندكم من القوة والحشد والأجناد والعدة والعتاد ما لا يمكن معه أن ينالكم أحد بسوء، وتظنون معه أن لا تصل إلى أذاكم يد مهما أوتيت من قوة؟ كلا، إن شيئا من هذا ليس بكائن، ستهزمون وتولون الأدبار في الدنيا، وسيحل بكم قضاء الله الذي لا مفر منه، وما سترونه يوم القيامة أشد نكالا وأعظم وبالا. فأفيقوا من غفلتكم وأنيبوا إلى ربكم عسى أن يرحمكم. أم لكم براءة في الزبر؟ عندكم صك بالبراءة من تبعات ما تجترحون من السيئات، فأنتم على هذا الصك تعتمدون وبهذا الوعد آمنون، إنكم لتطمعون في غير مطمع، وليس بين أيديكم من هذا ولا قلامة ظفر. تقولون أم يقولون نحن جميع منتصر؟ نحن واثقون بشوكتنا، مطمئنون إلى قوتنا، نحن قوم مجتمع، أمرنا لا نرام ولا نضام، منصورون على من قصدنا أو أراد حربنا وتفريق جمعتنا. القصد أن الله سد عليهم المسالك كلها، نقض جميع المعاذير التي ربما يتعللون بها في عدم تصديقهم بالرسول وفي كفرهم بآيات ربهم. نعم، ثم رد عليهم هذا كله بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان هذا دليلا من دلائل النبوة، فإن الآية مكية، ولم يكن لنبينا صلى الله عليه وسلم يومئذ جيش ولا عتاد ولا عدة مادية منظورة محسوسة يراها الناس، بل كان أتباعه قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، يلاقون العنة والأذى والبلاء والعذاب من المشركين في كل صوب. حتى لقد قال عمر عندما سمع هذه الآية لما أنزل: لم أعلم ما هي، فلما كان يوم بدر ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمت فيما أنزلت. لقد روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدء: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله مناشدتك ربك، فخرج وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هذا عذاب الدنيا وما سيلاقونه يوم القيامة أشد منه نكالا. هذا ما سيلاقونه من العذاب في الدنيا من الهزيمة والقتل والأسر هين إذا قيس على ما سيلاقونه من العذاب في الآخرة، فإن عذاب الآخرة أشد وأخزى وأنكى، عذاب خالد دائم. ثم قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمون المشركون، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ومعنى في ضلال أي تيه وبعد عن الحق، وسعر عنت واحتراق من الجهد والنصب والشقاء الدنيوي، ثم ما سيجزون به من سعير يوم القيامة سقر. في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فبعد أن ذكر الله جل جلاله تكذيب الأمم الماضية لرسلها كما كذبت قريش نبيها، وأعقبه بذكر ما أصابهم في الدنيا من العذاب والهوان، أردف بما سينالهم من النكال والعذاب يوم القيامة، فبين أنهم سيساقون في النار على وجوههم سوقا إهانة وتحقيرا لهم، ثم يقال لهم توبيخا وتعنيفا ذوقوا عذاب النار وشديد حربها. ثم قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الإيمان بالقدر، أن الله قد سبق علمه بكل شيء، وقد سبقت كتابته بالقلم في اللوح لكل شيء، وأن القدرية الذين أخرجوا الله جل وعلا عن أن يقدر الشر إنما هم مجوس هذه الأمة، إنما هم الثنوية، ويوشك بهم سوء رأيهم وضلالهم أن يخرجوا الله عن أن يقدر الخير كما أخرجوه عن أن يقدر الشر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالإيمان بالقدر ينتظم الإيمان بأركان أربعة: أن تؤمن بأن الله جل جلاله قد سبق علمه بكل شيء، أن الله جل وعلا قد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، فإن الله جل وعلا قد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا كقول الله جل جلاله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث الصحيح استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أمرنا للشيء إذا أردنا إيجاده إلا قولة واحدة، كلمة واحدة كن فيكون، لا مراجعة فيها ولا رد، يحكم فلا معقب على حكمه، يقضي فلا راد لقضائه جل جلاله، فهو في السرعة كلمح البصر لا إبطاء ولا تأخير سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، ثم نبههم على ما فيه من غفلة وعماية عن الحق بعد وضوحه: ولقد أهلكنا أشياعكم، أشباهكم من المكذبين والضالين، واستأصلنا شأفتهم حسب سنتنا في أمثالهم بشتى العقوبات، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ أما كان لكم في ذلك مزدجر تعتبرون به؟ فتنيبوا إلى ربكم وتسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية كقوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ثم بين تعالى أن أعمالهم جميعا محصاة عليهم، سيحاسبون على النقير والقطمير، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مسطورة في دواوينهم في صحائف أعمالهم. واحذر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لقد روى الإمام أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. فازجر هواك عن البطالة، لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا. إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا. فاسأل هدايتك الإله بنية، فكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم بعد أن أشار إلى ما يصيب الكفار من الإهانة والإذلال والعذاب والنكال في هذا اليوم، أردفه بذكر ما يناله أهل التقى، أهل الكرامة عند ربهم، وما يحظون به من الشرف والزلفى. وهذه سنة القرآن، يعقب ذكر الثواب بذكر العقاب أو العكس. فقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي الذين اتقوا الله جل وعلا فاستقاموا على أمره واجتنبوا نهيه ومحارمه وأخلصوا له العمل في السر والعلن، يثيبهم على هذا جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، ويجلسون على فرش بطائنها من استبرق، ويجدون فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لقد قيل للربيع بن خيثم: وقد صلى حتى ورمت قدماه، وتهجد حتى غارت عيناه، أتعبت نفسك؟ فقال: راحتها أطلب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكما ينالون الزلفى عند ربهم القادر على جزائهم بإحسانه وجوده وفضله ومنته، فهو سبحانه مالك الملك والملكوت، صاحب العزة والهيبة والقدرة والجبروت، له الخلق كله وله الأمر كله،